إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة هو الدرس الثالث من دروسنا العلمية في الفقه في هذه الدورة المباركة من دورات مركز الإمام الألباني رحمه الله، وهي الدورة 18. واليوم كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، يقال زكى الزرع يعني نما وكبر. وتعريفها الفقهي أنها حق مفروض في مال مخصوص في وقت مخصوص على طائفة مخصوصة، ومع الأدلة التي سيريدها المؤلف يظهر تفصيل هذا المعنى وهذا البيان. قال: وهي واجبة، يعني الزكاة، على كل مسلم. والله عز وجل في القرآن يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذا نص دليل الوجوب، فضلا عن الآيات والأحاديث الأخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهي من مباني الإسلام ومن أركانه العظام. على وهي واجبة على كل مسلم حر، بمعنى أن العبد لا تجب عليه الزكاة، لأنه لو كان مالكا للزكاة لحرر نفسه، لكنه مقيد وغير مستطيع، والإجماع على ذلك منقول كما نقله الإمام ابن حزم والإمام النووي في شرح صحيح مسلم. ملك نصابا، هذا الشرط الثالث، ملك نصابا، أيضا الإجماع قائم على هذا، وهو كذلك منقول في كثير من الكتب، لأن الذي لا يملك النصاب، بعض الفقهاء يقول كل من لم يملك النصاب فهو فقير، فالحد بين الغني والفقير هو ملك النصاب، من ملك النصاب فهو غني، ومن لم يملك النصاب فهو فقير. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذه الجملة نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة، عفوا، رواه أحمد وأبو داود من حديث علي، ورواه ابن ماجة من حديث عائشة، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر، فهو حديث له طرق متعددة. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طبعا المقصود بالمال الذي بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب وزيادة، إذا بلغ النصاب وزيادة ثم حال الحول عليه وهو سنة قمرية كاملة، حينئذ نقول يتجب الزكاة في هذا النوع من المال. قال: إلا الخارج من الأرض، يستثنى الحول من الخارج من الأرض. ليش؟ لأن الخارج من الأرض كما قال الله: وآتوا حقه يوم حصاده. يوجد بعض المزروعات يعني في السنة مرتين وثلاث مرات وأكثر من ذلك، فالقضية ليس لها علاقة حينئذ بالحول، إنما علاقتها بحصاده. نعم. قال: وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. هذا أخواني يسمى المال المستفاد، المال المستفاد، بمعنى إنسان عنده النصاب مثلا فلنقل 3000 دينار، هذه 3000 دينار معه من أول الحول، من أول السنة إلى أن يحول عليها الحول، قبل أن تتم سنة أو حولا جاءه 3000 أخرى لم تمكث معه إلا شهرا، يدفع على ماذا؟ يدفع على المبلغ كاملا. الآلاف الثلاثة الأخرى تضاف إلى الأولى وإن لم يحل عليه الحول، لأن أصل المال تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول. لذلك يقول وما كان تابعا للأصل، والأصل الزكاة موجودة عليه لأنه بلغ النصاب، كان ماء النصاب اللي هو 3000 زادت 1000 زادت 2000 زادت 3000، وربح التجارة إنسان يربح تقدير تجارته 20000 ثم جاءه قبل نهاية الحول 5000 تضاف وتضم إليه. قال فإن حولهما حول أصلهما، حول أصلهما. نعم. قال ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة هي التي ترعى وحدها من عموم الأرض من العشب والكلأ وما أشبه ذلك، وأما المعلوفة فلا زكاة فيها، المعلوفة بالمال يعني أنك تشتري علفا لها وطعاما لها. قال والخارج من الأرض، الخارج من الأرض، الخارج من الأرض كما ذكرنا في الآية قبل قليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، منها الحبوب والثمار والزروع وما أشبه ذلك. قال والأثمان، الأثمان هي النقود، الدنانير، الذهب، الفضة، هذا كله يعتبر داخلا في الأثمان. قال وعروض التجارة، عروض التجارة سيكررها المؤلف في آخر الفصل وإن شاء الله نشرح الكلام هنالك، وسميت عروضا، عروض التجارة يعني المواد التي تعرض للتجارة، فهي تعرض ثم تزول يعني تباع، يعني التاجر يعرض بضاعته تباع خلال يوم يومين أسبوع أسبوعين وهكذا، فمن هنا سميت عروض التجارة. قال زكاة السائمة، كما قلنا السائمة هي التي ترعى وحدها من عموم الأرض عشبا وكلأ. قال فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، والحديث في صحيح الإمام البخاري، والحديث في صحيح الإمام البخاري. قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، أمر الله بها رسوله بالوحي، ولا في القرآن لا يوجد هذا كله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال في 24 من الإبل فما دونها، 24 أو أقل من الغنم في كل 5 شاة. إذن عندنا كل 5 من الإبل عليها شاة واحدة، كل 5 من الإبل عليها شاة واحدة، والنصاب في ذلك إلى حد 24، لأن الرقم 25 سيكون له نصاب آخر. يقول إذن النسبة 24 وأقل، 5 الأولى شاء، 5 الثانية شاء، 5 الثالثة شاء، 5 الرابعة شاء، الآن 4 لا توجد فيهم شاء، إذا زادوا صاروا 25 هنا تتمة. قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت المخاض هي التي عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية، هذه تسمى بنت مخاض. قال فإن لم تكن فابن لبون ذكر، وابن اللبون الذكر هو الذي عمره سنتان ودخل في الثالثة، هذا ابن لبون ذكر. إذن من 25 إلى 35 بنت مخاض وإلا ابن لبون ذكر. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. كما قلنا بنت اللبون هي ذات السنتين والداخلة في الثالثة، سواء كانت ذكرا أو أنثى، في النص الأول ذكر هنا أنثى. قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، أو في بعض الألفاظ طروقة الفحل. فالحقة هي ما دخل في السنة الرابعة، والطروقة هي التي يطرقها الفحل، يعني أنها تتحمل لعمرها أن يطرقها الفحل وأن يأتيها. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. الجذعة هي التي دخلت أو أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، وسميت جذعة لسقوط مقدم أسنانها، يعني إذا دخلت يبدأ الهرم يدخلها وتسقط أسنانها. قال فإذا بلغت 76 إلى 90 بنتا لبون. بنتا لبون، وبنت اللبون الواحدة كما قلنا عمرها سنتان ودخلت في الثالثة، فثنتان من هذا الصنف. قال فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، كما قلنا الحقة ما دخل في الرابعة، فهنا حقتان. قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. بنت اللبون ثنتان دخلت في الثالثة، والحقة ما دخل في الرابعة. قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذن من متى يبدأ النصاب؟ 5 فما فوق، 4 لا تعتبر داخلة في النصاب. إلا أن يشاء ربها يعني صاحبها، والمقصود يعني أنه يتبرع بها ويخرجها لوجه الله تبارك وتعالى. أما هل هي واجبة؟ على الأرجح أنها ليست واجبة، والنص في ذلك صريح. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إذا تحت 40 لا يوجد زكاة، تحت 40 لا يوجد زكاة. يعني والله يا إخواني وأنا أقرأ حديث أبي بكر في الصدقات، يعني أرى عظمة هذا الدين وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة هذا الشرع، وكيف أن هذا الشرع جاء ليضبط الأمور ضبطا تاما لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، لا في قليل ولا في كثير. انظر هذه الدقة التي اليوم لو أعطيت إلى محاسب قانوني قد لا يستطيع ضبطها بالصورة التي ضبطها الشرع الكريم. قال فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. الكلام في الأول كله عن الإبل، الآن عن الغنم. فإذا زادت على 200 إلى 300 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، 500 600 1000 أكثر وهكذا. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني 3 أشخاص لهم 120 شاة مثلا، كل واحد منهم له هذا القسم. هم طبعا شركاء، هم شركاء عند القسمة، يقول هذه حصتك وهذه حصتك وهذه حصتك. من أجل ماذا؟ التهرب، هذا لا يجوز. لذلك قال خشية الصدقة، خشية الصدقة، هذا أصل من الأصول الشرعية، وهو رد الحيل. هؤلاء يريدون أن يحتالوا في تجميع المفترق أو تفريق المجتمع خشية من الصدقة ودفع الزكاة الواجبة، وهذا بطبيعة الحال لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما شرحها؟ قال الخطابي كما نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال معناه أن يكون بين الشريكين 40 شاة مثلا، لكل واحد منهما 20، قد عرف كل منهما عين ماله، يعني 20 التي لهذا يعرفها بعينها، ليس 20 فقط هكذا 20 من هذه 40 له، لا، هو يعرف 20 بأعيانها. فيأخذ المصدق اللي هو يأتي ليأخذ الصدقات، مندوب ولي الأمر، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله، أو فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، يعني هو الآن يدفع القيمة مقابل واحدة، مع أنه في الحقيقة هذه الواحدة أخذها من أحد الشخصين ومن عين ماله، يعني وإن كان المال بجملته للطرفين، لكن هذه 20 بأعيانها لهذا الرجل، وهذه 20 بأعيانها لهذا الرجل. فإذا جاء صاحب الصدقات وأخذ شاة، يأتي الأول يقول أنا أدفع نصف الشاة، هذا أيضا كذلك لا يجوز. وقال وهذه تسمى خلطة الجوار. لذلك يقول وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينها بالسوية، يعني لا يجوز أن يظلم أحدهما الآخر. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة كبيرة السن حتى ينتهي منها، يقول هي هرمة وأريد أن أخرجها، أن أخرجها وأتخلص منها. ولا ذات عوار، يعني ولا ذات عيب، العوار هو العيب. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، الرقة هي الفضة، والمئتا درهم تقدر 595 غراما، ربع العشر يعني ما يقابل 2.5% من قيمتها، من قيمتها. هنا مسألة رأيت عليها شيئا من الخلاف والخلل والكلام في بعض مواقع التواصل الاجتماعي في قضية تقدير الزكاة، هل الزكاة تقدر بالذهب أم تقدر بالفضة؟ قالوا إذا تقدر بالفضة فحينئذ النصاب سيكون أقل والمنفعة أكثر. نقول هذا غير مستقيم، زكاة الفضة لمن يملك الفضة، إنسان يملك فضة كيلو 2 كيلو أكثر أقل، نقول له زكاة الفضة 200 درهم، أي 595 غرام فما فوق. أما إنسان لا يملك فضة ويملك مالا، لا نقيس ماله على الفضة وإنما نقيس ماله على الذهب، لأن المدخر في البنوك المركزية مما يحفظ به المال الذهب وليس الفضة. هل مر بأحد أن البنك المركزي فيه من الفضة كذا وكذا وكذا؟ هذا غير موجود ولا معروف، لا في البنوك المركزية التي تحفظ بها أموال الدول الكبرى ولا في بلادنا. الذي يذكره البنك المركزي كل شهر أو كل حين هو مقدار ما هو موجود من الذهب. لذلك نصاب الأوراق النقدية والأموال العينية إنما يكون بالذهب لا بالفضة. وأما الفضة فلمن يملك الفضة، الفضة لمن يملك الفضة. قال فإن لم يكن إلا 90 و100، يعني 90 و100 درهم أقل من 200 درهم، ف فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني إلا أن يشاء صاحبها من باب الصدقة العامة والتبرع كما ذكرنا. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة كما قلنا، وهي التي أكملت أربعة ودخلت في الخمسة، وليست عنده جذعة وعنده حقة كما قلنا الحقة هي ما دخل في الرابعة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. يعني يوجد خيار، إذا لا توجد عندك جذعة فحقة، إذا لا توجد عنده حقة فشاتان إن استيسرتا، إذا لا توجد شاتان ف20 درهما. قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، يعني من بلغت عنده الشياه أو الإبل ما يكون واجبا عليه إخراج حقة ولكن ليس عنده حقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني يخصم عليه يحسم منه لأن الجذعة أكثر من المستحق، فهو ليعطيه الأكثر لأنه لا يملك المساوي، لكن الآن مقابل هذا الأكثر يرد له شيئا من الحقوق وهي 20 درهما أو شاتان. رواه البخاري، وهذه الرواية من باب الأمانة العلمية مجموعة من عدة روايات، والمعروف من منهج الإمام البخاري رحمه الله أنه ينوع في الرواية ويكرر فيها وأحيانا يختصر منها وأحيانا يرويها بالمعنى، فالفقيه يهمه المعنى الفقهي والمعنى الجامع وليس المعنى أو النص الحديثي واللفظ الحديثي، وإن كان الجمع بين الأمرين لا شك هو الأضبط، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وفي حديث معاذ، حديث معاذ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة وصححه الترمذي وابن عبد البر وجماعة من العلماء. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. لماذا سمي تبيعا أو تبيعة؟ لأنه يتبع أمه بسبب الصغر، هو صغير والصغير عادة يتبع أمه، وهو ما دخل في السنة، ومن كل 40 مسنة، والمسنة هو ما دخل في 3 سنوات. قال رواه أهل السنن، رواه أهل السنن كما ذكرنا. طبعا كلمة أهل السنن إذا أطلقت يراد بها السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث يعني الذي رواه الأربعة، فعلا رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال وأما صدقة الأثمان، الأثمان المقصود بها ماذا؟ المقصود بها الذهب والفضة، فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم. طبعا المقصود ماذا؟ الفضة، المقصود الفضة، وهي كما قلنا تساوي 595 غراما، وفيها ربع العشر وهي كما قلنا 2.5%. أما زكاة الذهب ف20 مثقالا أو 20 دينارا، وهي طبعا دينارا ذهبيا، وهي تساوي أو بمقدار 85 غرام ذهب، هذا نصاب الذهب. قال وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. والوسق قدره بعض العلماء المعاصرين 130 كيلوغرام وزيادة، بعضهم يقول 0.5 كيلو، فإذا قلنا 130.5 ضربناها في 5 يكون الكمية 652 كيلو غراما، هذه هي التي تجب فيها الصدقة. هذا الرقم فما فوق، هذا الرقم فما فوق. والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، رواه البخاري ومسلم. قال والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الصاع مكيل وليس موزونا، لكن القضية قدرت تقديرا، فالصاع 4 أمداد، والمد هو ما يملأ الكفين الممدودتين، فقدر تقديرا هكذا كل وسق 60 صاعا، وحينئذ النتيجة ما ذكرنا وما تكلمنا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العثري هو الذي يسقى بماء غير متعوب عليه أو غير متكلف فيه أو غير مبتاع، وفيما سقي بالنضح يعني بالكلفة بالثمن، بالكلفة والثمن نصف العشر. إذن إذا كان السقي، إذا كان السقي بدون كلفة فالعشر، وإذا كان السقي بكلفة نصف العشر. طبعا بعض الفقهاء يقول إذا كان هذا الأمر متعلق بمدة أن يكون أكثر من 6 أشهر، إذا أكثر من 6 أشهر وهو يدفع، حينئذ نقول له ماذا؟ يعتبر نصف العشر، أما إذا أقل فلا يجب ذلك. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قالوا عن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فجدوا، يعني قدروا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. طبعا الخرص، إذا خرصتم، الخرص هو التقدير، هو التقدير في أشياء لا تستطيع أن تضبطها، لا تستطيع أن تكتالها، لا تستطيع أن تزنها، فحينئذ تقدر تقديرا وهو الخرص. إذن الخرص، وطبعا الخرص لا يكون عند أكثر العلماء وجمهور العلماء إلا للعنب والتمر، يعني النخل، النخل والعنب هما الثمرتان الوحيدتان اللتان يستعمل فيهما الخرص. طبعا يكون الخرص بعد بدو الصلاح، إذا ظهر أن هذه الأشجار قد أثمرت ونجح ثمرها وليست ذات جوائح أو مصائب أو فاسدة، فحينئذ يكون الخرص ويكون التقدير. طبعا والمقصود من الخرص هو معرفة تقدير الزكاة، وهنالك في الخرص أناس متخصصون يعرفون من خلال التقدير والحجم والكتلة مقدار ما تجب من الزكاة. نعم. طبعا قولهم ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، بعض العلماء يقول ترك الربع إذا كان صاحب، إذا كان أصحاب الزكاة قليلين فنترك الربع، أما إذا كانوا كثيرين فحينئذ نترك الثلث. طبعا هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. نعم. والمقصود بالربع أو الثلث ليس من المقدر، ولكن من الزكاة التي يقدرها هذا الخارص. نعم. طبعا تترك هذه للمالك ولا يأخذها المصدق، حتى يتصرف بها هذا المالك بحسب معارفه، بحسب مثلا أهل الصدقة من أقارب، من جيران، من معارف. إذن المصدق يأخذ الثلثان أو الثلاثة أرباع على التفصيل السابق، ويبقي للمالك الثلث أو الربع بحسب الكثرة والقلة للتصرف بها. قال وأما عروض التجارة، وهو كل، أي عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. إذن ما لم يعد للبيع والتجارة لأجل الربح وهي ما تسمى الثوابت، مثلا واحد عنده سوبر ماركت، عنده ثلاجات يعرض فيها بضاعته، عنده خزائن يضع فيها معروضاته، هذه الخزائن وهذه الثلاجات أو سيارات يوزع فيها بضائعه، هذه كلها لم تعد في ذاتها من أجل الربح، فلا تدخل في باب عروض التجارة. عروض التجارة هو ما يعرض ليباع، هذا لم يعرض ليباع. كذلك مثلا اللي عنده سيارة تاكسي أو سيارة أجرة، هذه السيارة بحد ذاتها لا زكاة فيها، الزكاة على الناتج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إنسان عنده شقق، إنسان عنده شقق تجارية يؤجرها، إذا كان يؤجرها شيء وإذا كان يبيعها شيء آخر، إذا كان يبيعها فعليها زكاة لأنها عرضت للبيع، إذا كان يؤجرها فالزكاة على الناتج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهكذا. قال فإنه يقوم، يعني يقدر إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، الأحظ يعني الأنفع والأكثر حظا ونصيبا للمساكين. قال ويجب فيه ربع العشر، ويجب فيه ربع العشر لأنه يعني يعتبر مقوما بالذهب والفضة. طبعا باب الأمانة العلمية والتنبيه أن مسألة عروض التجارة مسألة نقل فيها الإجماع، وخالف فيها الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله، ووافقه شيخنا الشيخ الألباني، وبينهما صديق حسن خان والشوكاني ونفر قليل من أهل العلم، لكن أنا رأيت أثرا أورده ابن حزم في المحلى وصحح سنده، وهو مروي في مصنف ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري، وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرقم، قال فإذا خرج العطاء يعني المال والنفقة جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب. إذن يوجد حساب ويوجد تدقيق، ليست القضية فقط مجرد تقدير كالخرص الذي ذكرناه قبل قليل في النخل والعنب، لا، وإنما هذا إنجاز التعبير محاسب سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو عند وقت العطاء ووقت الزكاة يجمع أموال التجارة ويحسب عاجلها وآجلها، إذن فيها تقدير. هذا يعني جعلني أميل وأرجح قول الجمهور وهو الأحوط في وجهة نظري، مع عدم الإنكار على المخالف، لأن المسألة كانت وبقيت وستبقى ذات أخذ وعطاء بين العلماء، ونحن نعرض أقوالنا كما يعرض غيرنا من أهل العلم أقوالهم. قال ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، يعني لا يرجو سداده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له، معسر لا وفاء له يعني لا يستطيع، المماطل يماطل كما ذكرنا أمس في الحديث، لي الواجد يحل عرضه وماله، والحديث الآخر مطل الغني ظلم، أو معسر لا وفاء له، إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسر، لكن الإنسان مفلس معسر يعني أنت تكاد تفقد الأمل من هذا المال، فلا زكاة فيه. روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال قال سئل علي عن الرجل يكون له الدين الظنون، يعني الذي لا يجزم يرجع أم لا يرجع، أيزكيه؟ قال إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه، فربط ذلك بالقبض. وفي الغالب التأخير يكون بحسب ما يغلب على الظن، إذا يغلب على ظني كتاجر أن هذا الدين سيأتيني، سواء أعطيت الزكاة عنه كل سنة أو أخرت إلى أن أقبض سنتين ثلاث، حينئذ أخرج زكاة سنتين أو ثلاث سنوات أو أربعا أو خمسا بحسب ما وقع من تأخير. أما إذا كان مفقود الأمل منه بسبب المماطلة أو الإعسار فلا تجب. طب هنا سؤال، أنت الآن هذا الإنسان مماطل، ماطلك خمس سنوات ولم تخرج الزكاة وأيست منها، ثم جاءك بسبب أو آخر جاءك وأعطاك المال، حينئذ تجب فيه الزكاة للسنوات الماضية كلها، للسنوات الماضية كلها. قال: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. يعني إذا كان غير معسر وغير مماطل وبالتالي هذا الدين مضمون ومأمون فالزكاة فيه. قال: ويجب الإخراج من وسط المال. من وسط المال المقصود طبعا هنا يقصد زكاة المواشي، زكاة المواشي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة، كما ذكرنا حديث قبل قليل، ولا ذات عوار، خرجه البخاري. والله في القرآن يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن هذا الحديث جاء يبين الوسط في الموضوع. طبعا الوسط المقصود الأحسن، الوسط ليس المقصود المنتصف أو ما كان بين الجيد والرديء، الوسط أوسط المال هو أحسنه. قال: ولا يجزئ من الأدون، يعني من الأقل، لا يجزئ من الأقل، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني واحد يرى عنده شاه مريضة أو كثيرة أو كذا يقول أخرجها ولا أحد سائل ولا أحد متابع، هذا لا يجوز. ذكرنا الآيتين في هذا الموضوع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. قال: ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: فإنهم أطاعوا لذلك، يعني في الزكاة، فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الأحسن إلا إذا هم أعطوك، هم يعطونك الحسن، فإذا أعطوك الأحسن فحينئذ لك أن تأخذها. قال: وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس، والركاز هو دفين الجاهلية. طبعا بعض العلماء يقول ليس المقصود دفين الجاهلية فقط، لأن عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان مسبوقا بالجاهلية، فقيل ركاز الجاهلية، وإلا كل دفين للسابقين يكون ركازا. الآن مثلا في بلادنا هنا، كانت هذه البلاد من دويلات أو من مدائن الدولة العثمانية، ويقال بأن الدولة العثمانية في آخر عمرها من السلاطين والحكام والأغنياء لما جلوا عن هذه المناطق دفنوا كنوزهم ودفنوا ذهبهم وأموالهم. هذه الآن لا يمكن لأحد يعرف أن هذا الذهب لفلان الفلاني أو للأسرة الفلانية، لأن الناس دفنت ومشت. يقيل كان خرائط موجودة وكذا، لكن هذا كله يعني ظنون وأوهام ولا يوجد عندنا دليل. فحينئذ كل ما كان مدفونا من الأزمنة السالفة والسابقة سواء في الجاهلية أو ما بعدها، على الراجح عندي أنه ركاز. قال: وفي الركاز الخمس. طبعا لا يوجد حد للركاز سواء أكان قليلا أو كثيرا. لو واحد وجد قطعة ذهبية بألف دينار مثلا أو بخمسمائة دينار، نقول له أخرج الخمس منها، لا يوجد له مقدار معين، لأنه أصلا غير تعبان فيه. مع أنني هنا أنبه على كثيرين يفعلون في هذه الأزمان مهنة البحث عن الذهب، يعني يعيشون ويموتون وينفقون ويتعبون ويتعبون وهم عن الذهب يبحثون ولا يجدون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وشكر لكم. هنا مسألة إخواني معذرة رأيت فيها خلافا بين الفقهاء ثم وجدت ترجيحا انشرح له صدري، وهي مسألة من له دين وعليه دين، أو من عنده مال لكن عليه دين، ماذا يفعل؟ التفصيل الذي انشرح له صدري واطمأن له خاطري هو أن ينظر هل السداد الذي عليك هو آجل في هذه السنة، بمعنى أنه مطلوب منك في الحول، أم أنه مؤجل، فإذا كان حالا يخصم هذا الذي عليه، وأما إذا كان مؤجلا فلا يخصم، وحينئذ تؤدي الزكاة على كل ما تملك، والذي عليك مما هو مؤجل لا يدخل في الزكاة أو لا يدخل في الخصم، وإنما كل ما تملكه يكون محسوبا في الزكاة. والله تعالى أعلى وأعلم.